بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر شوال عام 29 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 97 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد توقفنا في نهاية العام الدراسي الماضي، والآن نستأنف بإذن الله عز وجل هذه الدروس نصاحب فيها كتاب الله عز وجل، ونستمع إلى الله وهو يخاطبنا ويوجهنا ويعلمنا ما يحب أن نفعله، ويعلمنا ما يحب أن نتركه، ثم يذكر عز وجل ما أعده لنا إن أطعناه، ويذكر عز وجل ما أعده لنا إن عصيناه، وهذا من كمال رحمته بنا عز وجل، يبلغنا ويأمرنا ويحذرنا حتى لا نقع فيما يسخطه عز وجل. وقد توقفنا مع سورة الإسراء، وسورة الإسراء نسبة إلى الحدث الذي وقع في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة في المرحلة المكية بعد عام الحزن، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان في أثناء دعوته إلى الله قد يسر الله له عمه أبا طالب يحوطه ويمنعه من قومه، ويسر الله له زوجة فاضلة تعينه وتسليه في بيته، إن خرج كان في كنف عمه، وإن دخل كان في رعاية زوجه. مات العم وماتت الزوجة في عام واحد، وبقي أذى قريش عليه قائما، فحزن عليه الصلاة والسلام، فأراد ربه عز وجل أن يسليه وأن يثبته، لأن الإنسان ضعيف حتى لو كان نبيا، البشرية ترافق الإنسان ولا تنقطع عنه حتى لو كان نبيا مرسلا، فأراد الله عز وجل أن يثبته، فأسرى به في ليلة من الليالي من بيته في المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء. هذه الرحلة المباركة خففت عن أعباء نفسه عليه الصلاة والسلام، ورأى من آيات خالقه ما بهر قلبه وعقله، فربنا عز وجل عظيم. فهذه السورة سميت باسم الإسراء، أما المعراج فقد ورد في السنة الصحيحة. وقد انتهينا إلى أواخر الآيات التي يوجهنا فيها ربنا عز وجل ويعلمنا فيها ما يحب أن نفعله وما يحب أن نتركه. وهذه الآيات التي وصلنا إليها تسمى بالوصايا العشر في كتب الأمم الماضية، وقد مرت معنا في سورة الأنعام، وكثير وذكر وصاكم إلى آخر ما ذكر التوصيات. وصلنا الآن إلى توصية الله لنا بالإحسان إلى اليتيم والتحذير من أكل مال اليتيم. والقرآن الكريم قد اعتنى باليتيم، واليتيم رمز للضعفاء، فإن الضعفاء في حاجة إلى رعاية، والذي يرعاهم هو الله، والذي يؤذيهم الله الذي ينتقم منه. فالله تعالى في العصر في المرحلة نزلت هذه السورة وغيرها: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، والضحى والليل إذا سجى، إلى أن قال: وأما اليتيم فلا تقهر. إذن اليتيم رمز الضعفاء، اليتيم من فقد أباه. وفي العصر الجاهلي الذي يفقد أباه وهو صغير لا يعطى شيئا من مال أبيه، إنما يعطون الكبار، يقولون أن الصغير لا يستطيع أن يحمل قبيلة، من منطلق جاهلي ليس من منطلق شرعي. فالله تعالى يوجهنا إلى حقوق الأيتام واليتيم الذي فقد أباه، وقد يطلق على من فقد أمه، لكن الأصل يطلق على من فقد أباه وهو في سن قبل 18، قبل الرشد، قبل أن يشتد يعني عوده. فنحن وصلنا إلى هذه التوصية، وقد سبقت توصيات قبلها: النهي عن الشرك، الأمر بتوحيد الله عز وجل وبر الوالدين، وتحريم القتل، والزنا، والتطفيف في المكيال، إلى غير ذلك مما تقدم أو سيأتي بعد هذا. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبدو أننا قد انتهينا من التوصيات، وهذه جاءت الآية بعد نهاية التوصية. يقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف، لا تتبع، لا تتبع شيئا ليس عندك فيه علم. وهذا من كمال هذا الدين، أن يحرم علينا أن نتبع ما ليس لنا به علم، سواء كان في العقائد أو في الشرائع أو في الأخلاق، في أي قضية من قضايا حياتنا لابد أن تكون قائمة على العلم. ثم ذكر تعالى منافذ العلم، ذكر قنوات العلم. كيف يكون الإنسان عالما؟ من خلال قناتين فقط، لو فقد إحداهما نقص علمه، ولو فقد كليهما فقد علمه، وهما السمع والبصر. الله تعالى يخلق هذا الإنسان نطفة لا سمع لها ولا بصر، ثم يكونها ويعدها لتخرج إلى الحياة مجهزة بكل وسائل الحياة، ومنها السمع والبصر. لو لم يكن للإنسان سمع ولا بصر ثم ولد ثم كبر، فإنه يصبح كتلة من اللحم، يتحرك يمينا وشمالا، ليس له علم، بل ليس له عقل، لأن العقل إنما ينضج من خلال السمع والبصر. فالله تعالى يمتن علينا ويذكر، يقول: لا تقف ما ليس لك به علم. طيب العلم فين يأتي؟ السمع والبصر. أنت الذي تعلم نفسك، أنت الذي تشكل شخصيتك من خلال السمع والبصر. ماذا تقرأ وماذا ترى؟ أنت إنما أنت صورة لما تقرأ، لما تنظر، ولما تسمع. ودائما يقدم الله تعالى السمع على البصر، لأن السمع هو وسيلة العلم، البصر ليس وسيلة للعلم كالسمع، لهذا دائما يقدمها. فالذي لا يسمع ولكنه يبصر ينقص علمه، ولا يستطيع الكلام، ما يستطيع يتكلم، لأن الشخص إنما يتكلم بحسب ما يسمع، فإذا لم يسمع ما يستطيع يتكلم، إنه فقط يحرك شفتيه، لكن لا يدري أنك أنت لك صوت، لا يدري، يظن فقط حركة الشفاه، أنت تحرك شفتيك وهو يفعل مثلك، لكنه ما سمع شيئا. فإذا السمع أفضل من البصر، لهذا لم يأتي في القرآن تقديم البصر على السمع. ولهذا الطفل الصغير أول ما يكون في حياته السمع، الطفل يسمع قبل أن يبصر. فإذا السمع مقدم على البصر، وكلاهما قناتان للعلم. الإنسان الذي دائما يسمع الطب ويرى التشريح ماذا يكون؟ طبيبا. الإنسان الذي يرى الرقص والرقصاء والممثلين ماذا يكون؟ ويقرأ عنهم ممثلا. أنت تكون شخصيتك من خلال السمع والبصر. فالله تعالى يقول لا تتبع شيئا ليس لك به علم، والعلم يأتي من خلال السمع والبصر، وأنت محاسب عليهما. هذا السمع والبصر عجيب، يعني الناس لا يدرون عن هذه العظمة، عظمة الخالق في خلقه إلا من رحم الله. هذا البصر كيف يرى؟ كيف تنعكس الصورة في الذهن؟ كيف تتكون الصور؟ أين تتكون الصور؟ أنت منذ تولد، منذ تبصر إلى أن تموت، وأنت تسجل الصور في ذهنك. الآن ذهنك كله عبارة عن أفلام. ولهذا أنت الآن لو خرجت بعد قليل وسألوك عن شخص معين تستحضر صورته، أين موجودة؟ في ذهنك. ولهذا الله تعالى جعل خلايا الدماغ ثابتة، ما تتحرك، ما تتغير، لكن خلايا الجسم تتغير كل سنتين. لو تغيرت خلايا الدماغ لمسحت كل الصور وكل المعلومات، لكن الله جعلها ثابتة حتى لا تفقد معلومات الإنسان. فالله تعالى يمتن علينا بالسمع والبصر. لو ولد إنسان لا سمع له أو لا بصر له، هل يستطيع البشر أن يعطوه سمعا أو بصرا؟ لا يستطيعون. لكن هاتين القناتين تصبان في الفؤاد، في قلب الإنسان، أو في في دماغ الإنسان. والقلب يختار من الدماغ، القلب يأمرك وينهاك من خلال المعلومات التي في دماغك. ولو لم تكن فيه معلومات ما يأمر ولا ينهى. فإذا الله تعالى يقول لا تتبع شيئا ليس عندك منه علم، لا تتكلم إلا بالعلم، لا تشهد إلا بالعلم، لا تخبر إلا بالعلم. هذا في الحقيقة توجيه إلهي لخلقه. ولهذا الأمة الإسلامية قد ارتفعت بالعلم، وهذا القرآن هو أسس العلم لهذه الأمة الإسلامية. كل هذا العلم في حياة الأمة الإسلامية من هذا الكتاب. كل عالم ضرب فيه بسهم، الفقهاء تحدثوا عن أحكام الفقه في كتاب الله، اللغويون تحدثوا عن الدلالات اللغوية في كتاب الله، الأطباء، كل شريحة من شرائح أهل العلم تحدث عن القرآن بحسب علمه. فإذا الله تعالى يقول يؤسس لنا هذه القاعدة، لا تقل شيئا إلا بعلم، لا تعمل إلا بعلم، لا تشهد إلا بعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من السائل؟ الله عز وجل. متى السؤال؟ يوم القيامة. ماذا يترتب عليه؟ ثواب وعقاب. فإذا هذه الآية القصيرة تضع منهجا للمسلم في حياته الدنيا وحياته الأخرى. نعم. يقول تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذا النهي الثاني، وهذا يتعلق بالآداب الإسلامية. المسلم لا يستكبر، وإنما يكون متذللا لخالقه وتواضعا لخلقه. فينهى تعالى عن مشية المتكبرين المتغطرسين الذين يرون أنهم أفضل خلق الله ويحتقرون الناس ويردون الحق، كما جاء في الحديث الكبر غمط الناس وبطر الحق، احتقار الناس هذا كبر. الأنفة عن قبول الحق هذا كبر. شخص يقول لك اتق الله فتأنف، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو رد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. المسلم لا تأتيه العزة أمام طاعة الله، بل يتذلل لرب العالمين للذي خلق. فالله تعالى ينهى عن الكبر، ينهى عن الخيلاء، المشية التي فيها اختيال محرمة، وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الكبر مرض قاتل، وهو أول مرض عصي الله به في السماء. إبليس استكبر فأنه أفضل من آدم فلم يسجد، فعاقبه الله تعالى بأن لعنه وطرده من رحمته. فالله ينهى عن مشية المتكبرين، ثم يقول أنت المتكبر لو ضربت الأرض بقدمك هل تهتز الأرض بمشيتك؟ الأرض لا تشعر بوجودك أصلا عليها أصلا. هل تستطيع أن تصبح في طول الجبال التي تراها في على ظهر الأرض؟ لا تستطيع. فأنت بالنسبة لها قزم صغير، حجمك صغير وقوتك صغيرة، تتكبر على من؟ تحتقر من؟ فإذا الله تعالى يوجهنا إلى الآداب في المعاملات، إلى التواضع وعدم الاستكبار على الآخرين، فهذا توجيه إلهي. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متكبرا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك، أي كل ما نهى الله عنه، كان سيئه عند ربك مكروها. قال كان سيئه لأنه تقدم توجيهات فيها أوامر، فليس كل ما تقدم من التوصيات كلها مكروهات. ولهذا قيد الله تعالى، كل ما قال كل ذلك كان مكروها، لا، فقد تقدم التوجيهات في الأمر بالوفاء بالعهد وفيه، فليست هذه مكروهة عند الله، إنما يقول ما تقدم من التوصيات التي تقدمت هذه الآية سيئها عند الله مكروه مبغوض، والذي يبغضه الله يحرمه، الذي يقع فيما يبغضه الله يعاقبه. فإذا هذا توجيه للآداب للمسلم في حياته مع إخوانه البشر. نعم. يقول تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ذلك اسم إشارة إلى ما تقدم، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحكمة هي معرفة الحقيقة والعمل بها، الذي يعرف الحقيقة ويعمل بها حكيم، والذي يعرف الحقيقة ولا يعمل بها ليس حكيما، والذي يعمل بدون علم بالحقيقة هذا إنسان ضال. فإذن الله تعالى أنزل هذه الحكمة، لم تكن العرب تعرف شيئا في عقائدها ولا في أخلاقها ولا في سلوكها، كيف أصبحت أمة قائدة، أمة رائدة بالحكمة التي أنزلها الله تعالى في كتابه؟ الأمر بالصدق، الأمر بالوفاء بالعهود، الإحسان إلى الأيتام، التواضع في مع إخوة مع البشر، تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم قتل النفس، كلها أمور عظيمة قام عليها بنيان المجتمع المسلم. هذه حكمة، فهذه الحكمة لم تأتي إلا في كتب الله، وجاءت في كتاب الله القرآن الكريم على أوضح مثال. فالله تعالى يمتن علينا بأنه أنزل إلينا هذه الحكمة العظيمة. ولو قارنا بين حياة العرب قبل الإسلام وحياة العرب بعد الإسلام رأينا بونا شاسعا في كل شيء. هذا الذي كان يعني يعبد الأصنام، وكان يأكل الميتة، وكان يدفن ابنته ويقتلها خوفا العار أو أن تأكل معه، وكانت تحكمهم قيم جاهلية، أصبحوا حكماء. بماذا حكماء؟ بهذا القرآن، بهذه الحكمة كتاب الله. فهذا كتاب الله العظيم. نحن الآن يعني نرى كتاب الله شيئا عاديا لأننا لم نرى ضده، لكن العرب الذين نزل عليهم هذا الكتاب أبهرهم ورأوا شيئا عظيما، لأنهم كانوا يعيشون ضده وكانوا في جهل. وعندما خرجوا من الأرض من الجزيرة خرجوا مثل العاصفة وهم يحملون كتاب الله تعالى إلى البشرية، لا لا لا لم يستطع أحد أن يردهم ولا يقاومهم رغم قلة عددهم وعدتهم، وكانوا حكماء. انظر إلى ربعي بن عامر عندما قال لرستم ما الذي جاء بكم، كلام عجيب، حتى لو كان أعلى الشهادات الشخص يحمل أعلى الشهادات ما تكلم بهذا الكلام العجيب. الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلام عجيب، كيف عرفوا؟ من القرآن. هل كانوا يعرفون ذلك قبل القرآن؟ لا. فالله تعالى يمتن علينا أن هذا الذي ذكره لنا حكمة، وهي الحقيقة التي أرادها الله منا فأوحاها إلينا لنتعلمها ونعمل بها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هنا قال مما، طبعا لم ينزل الله الحكمة كلها بكاملها لكن من بعضها. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذه التوصية الأخيرة قد اتفقت واتسقت مع بداية التوصيات التي أمر الله بها بالتوحيد ونهى عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. فالله تعالى يقول لا تجعل مع الله إلها آخر، ليس خطابا فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، لكل إنسان، أي لا تجعل معبودا مع الله فتذلل إليه وتخضع إليه وتستعينه من دون الله وتدعوه من دون الله وتنزل حاجتك به دون الله. أما بعض الناس يظن أن المراد بالألوهية هو أن تعتقد أن مع الله خالقا، لا، العرب لم تكن تعتقد أن مع الله خالقا. ولهذا عندما قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون أن الله الخالق. طيب ما الذي يعني ما الذي جاء به الأنبياء؟ النهي عن الشرك في العبادة، أن تتخذ مع الله إلها آخر، معبودا آخر، تتذلل له وتخضع له وتدعوه من دون الله وتستغيث به من دون الله، هذا هو المحرم. أما أن يعتقد أن مع الله إلها يعني ربا آخر، لا، لهذا ليس لم يكن عند في عهد العرب. فالله تعالى ينهى عن اتخاذ إله مع الله. ومن فعل وعصى الله واتخذ مع الله إلها آخر، قال الله تعالى فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كل ذنب يغفره الله إلا الشرك، لأن الشرك أن تسيء إلى الله، والمعاصي أن تسيء إلى نفسك، أن تجعل الله كخلقه. هذا قبيح، أن تنزل الله تعالى ليكون مثل خلقه، أو ترفع المخلوق ليكون مثل الله. فإذا أنت يعني إساءتك إلى الله مباشرة فتستحق عليها العذاب. أما المعاصي الأخرى فأمرها إلى الله، الله قد يغفرها وقد يعاقب عليها. نعم. يقول تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. انتقل السياق ليبين نقص عقول المشركين. المشركون من العرب كانوا يأنفون أن يلد لهم بنات، وهذا خلق جاهلي، لكنهم مع تلك الأنفة نسبوا إلى الله البنات. كيف أنت تترفع ويعني تكره أن يأتي لك بنات ثم تنسب إلى الله البنات؟ فيقول تعالى أفأصفاكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا انهم زعموا ان الملائكة اناث وان الملائكة بنات الله، فهذا يعني توبيخ لهم، لا ان الله تعالى له اولاد ليس له بنات، لا، لكن يقول انتم يعني في ميزانكم ان البنات، الذي حتى ذكر تعالى في سورة في ايات اخرى انه يعني الشخص الذي اذا بشر بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به الى اخر الايات، يعني انت ترى ان في البنات عارا ثم تنسبها الى الله. ولهذا من باب الطرق الباقلاني رحمه الله طلب احد ملوك العجم من احد الخلفاء الدولة العباسية ان يبعث له احد علمائه ليناظره، فارسل الباقلاني، فالباقلاني كان رجلا ذكيا، فعندما اقترب حاشية الملك قالوا ان المسلمين لا يسجدون للملوك وهم عندهم عادتهم السجود للملوك، فلا بد ان نعمل حيلة حتى يسجد بدون ان يشعر، فصنعوا بابا نازلا حتى يدخل من الباب وهو راكعا، فعندما وصل الباقلاني عرف الحيلة فاستدار ودخل بظهره، قالوا ايش هذا؟ قال هذه طريقتنا في بلادنا، اذا وجدنا بابا نازلا ندخل بهذه الطريقة، فعرفوا ان الرجل ليس عاديا، دخل اليهم وبجوار الملك المترجم، فقال للمترجم يعني اسأل القصص العلماء النصارى جالسون، وهم طبعا علماء النصارى لا يتزوجون، ليس لهم لا أولاد ولا بنات، لا يتزوجون أصلا يعني. فقال هذا العالم للمترجم اسألهم كيف حال بناتهم وأولادهم، قال كيف يا شيخ هؤلاء ما يتزوجون، قال اسألهم، فسألهم فقالوا أنت جاهل، لا تعلم أننا نحن لا نتزوج النساء فليس لنا لا أولاد ولا بنات، قال سبحان الله ما لكم أولاد بنات، قال كيف تقولون أن لله أولاد وأنتم تتنزهون عن الأولاد، تقول أن الله له أن عيسى ابن الله، فقالوا هذا في الحقيقة وجلس لأفسد علينا ديننا أخرجوا، ولا ناظروه ولا أعطى فرصة مناظرة، فالشاهد تعالى يقول أفأصفاكم بالبنين، أنتم تقولون أن البنات يعني نسبتهن إليكم فيها نقص، فكيف تنسبون إلى الله ما لا تستجيزونه لأنفسكم؟ وهذا للحوار العقلي، يعني لتنبيه الناس إلى الخطأ الذي قد يرتكبه الإنسان وهو لا يشعر. ثم قال تعالى إنكم لتقولون قولا عظيما، أي هذا قول عظيم، أي إثمه عند الله كبير. نعم، يقول تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قولوا تعالى وقد صرفنا، أي أنزلنا وبينا وذكرنا في هذا الكتاب كثيرا من الأمثال، وعرفنا الناس بما فيه يعني دلالة على خطأ ما هم عليه وبما ينبغي أن يفعلوه، هذا التصريف الذي هو البيان في كتاب الله كثير، ومع ذلك فإن المشركين إذا سمعوا القرآن هربوا نفروا، النفور هو الهروب، أي لا يحبون أن يسمعوا القرآن لعلمهم بقوة تأثيره عليهم، فالنفور خوفا من أن يتأثروا به، فإذا الله تعالى يقول أننا ننزل في هذا الكتاب ونصرف ونبين ومع ذلك لا يزيدهم إلا نفورا. طبعا هذا في بداية الإسلام، لكن بعد أن تمكن الإسلام من قلوبهم، الإسلام من قلوب، كانوا أقوى الناس إيمانا، وهم لم يفروا يعني علمهم أو يقينهم بأنه كذب، لا يعلمون أنه حق، لكن النفس البشرية فيها شموخ فيها كبر، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله أنه لا يخلو إنسان من قول فرعون أنا ربكم الأعلى، ولا من قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، يقول نفس البشرية فيها هذه الصفات، ما الذي يذللها؟ القرآن. فقريش كانت تنفر من أن تقاد يعني ما كلم أصلا ملك، لأن كل شخص ملك، ما كانوا ينقادون لأحد، ما كانوا يخضعون لأحد، كان لديهم نفور من يعني الطاعة لغيرهم أو الاتباع لغيرهم. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد تبعوني أنفوا واستكبروا، وإلا فإنهم سمعوا القرآن وأدركوا أنه حق، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك، أي في داخل قلوبهم، أما بالألسن كذبوه، لكن الله تعالى يشير إلى ما في قلوبهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فقط إنما هم يعني أصحاب ظلم، ولا يعلمون أن هذا حق. فإذا الله تعالى يقول أنه كلما أنزلنا في القرآن بيانا كلما نفروا، لا لأنهم لا يعلمون أنه حق، ولكن هذا يعني قبل أن يتمكن الإسلام من قلوبهم. وبعد أن تمكن الإسلام من قلوبهم لم يرتد أحد من قريش، لأنهم قد استيقنوا يعلمون أنه حق، لكن كان لديهم الكبر والعناد. فبعد أن عرفوا آمنوا جميعا، ثم هم الذين قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لا زالت قضية الألوهية تتكرر بين الفينة والأخرى، لأن هذه القضية الأساس التي بعث من أجلها الأنبياء، وهي دعوة الناس إلى أن يخلصوا العبادة لله. وقلنا أن محاور القرآن الكريم بل محاور السور المكية ثلاثة محاور، وهو توحيد الألوهية وإثبات النبوة وإثبات اليوم الآخر. لهذا لا تمر سورة إلا وفيها هذه المعاني الثلاث من السور المكية. فقريش اتخذت مع الله إلها آخر، فالله تعالى يقول لو كان مع الله آلهة كما يزعمون لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. العلماء ذكروا في هذه الآية معنيين، ابن كثير ذكر معنى واحدا، وأما بقية المفسرين فذكروا معنيين أو كثير منهم. المعنى الذي ذكره ابن كثير يقول لو أن هناك آلهة من دون الله لكانوا محتاجين إلى الله ولا بحثوا عن وسيلة تقربهم إلى رب العالمين، فكيف تعبدون من يحتاج إلى الله؟ إذن يعني ليسوا آلهة مستقلة. فلو كان هناك آلهة في الكون أخرى لكانت فقيرة إلى الخالق عز وجل. هذا المعنى الذي رجحه ابن كثير رحمه الله. المعنى الثاني، وهو المعنى الأول هو الراجح في الحقيقة، والمعنى الثاني لو كان هناك آلهة أخرى لوقع التنازع بينهم وبين الله، لا حدث يعني بين الخالق. فإذا كان هذا إله وهذا إله، هذا يأمر وهذا ينهى، هذا يحب وهذا يكره، سيقع هناك يعني صراع بين الآلهة. فيقول لابتغوا إلى العرش سبيلا، أي لابتغوا للمغالبة، لأنه لن يتحقق ما يريدون مع وجود خالق آخر إله آخر. فإذا هذا المعنى الثاني، كما جاء في آية أخرى لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. فالمتكلمون فسروها بتوحيد الربوبية بالتنازع، وعلماء السلف فسروها بتوحيد الألوهية، قال لو كان فيهم آلهة، ما قال أرباب، فكلمة إله غير معنى رب. فلو كان فيهم آلهة أي تعبد من دون الله لا وعبدت هذا الإله ولم تعبد هذا الإله لوقع التنازع. أما المتكلمون قالوا لو كان هناك رب يخلق ورب يخلق، فرب يخلق ورب يعدم، فيصبح هناك صراع بين الآلهة. فإذا ليس هناك إلا إله واحد هو الله عز وجل. فهذه الآية تقول لو كان هناك أي آلهة أخرى مع الله لكانوا محتاجين إلى الله لابتغوا إلى ذي العرش، وذو العرش هو واحد هو الله تعالى، سبيلا أي يتقربون إليه. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه هذه الكلمة تتكرر كثيرا، أي أنها تنزه الله، التسبيح وتنزيه الله عن النقائص، تنزيه الله عن الشريك. ف فهذا معنى سبحان الله. إذا قلت سبحان الله أي تنزه الله وتعظمه وتقدسه، فهذا معنى التسبيح. لا، نحن في صلواتنا نسبح الله في الركوع، نسبحه في السجود، أي نسبح الله أي نقدسه وننزهه عن النقص الذي نسبه إليه المشركون. نعم. يقول تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه الآية تقرر أن الكون كله يسبح الله، ينزه الله، لكن هل هذا التسبيح كتسبيح المخلوق البشري؟ لا، ما هو شرط. كل مخلوق له أسلوبه الذي خلقه الله عليه، لكن عقولنا لا تصل إلى كيف. الله يقول لنا تسبح، كيف تسبح ما ندري، لأن العقل البشري لم يحط بكل شيء. العقل البشري قدرته وإدراكه محدود جدا، لو أراد العقل أن يعرف كل شيء ما يستطيع. نحن الآن مثلا نتعامل مع الكهرباء، ما الذي يجري في الأسلاك؟ ما تستطيع تحدد ما هو. كذلك الهواء الذي بجوارنا الآن، هذا الهواء هل تراه مقسما؟ ما تراه مقسم، الهواء مقسم تقسيم دقيق جدا. طيب تحرك يدك، ما ترى التقسيم. لهذا الآن عندما يكون شخص هنا جالس ومعه جوال، بجواله شخص معه جوال، فيتأتي مكالمتان في وقت واحد، وتأتي ألف مكالمة في وقت واحد، والهواء واحد، ليش ما تختلط؟ لماذا لا تختلط؟ لأن الكون الهواء مقسم تقسيم دقيق، والبشر اكتشف هذا التقسيم الدقيق وصنع الجهاز على وفق هذا التقسيم. هل رآه بعينه؟ ما رأى، يعني ما رأى الإنسان، ما رأى. ولهذا الآن الإذاعات التلفزيونات كلها تبث في وقت واحد ولا يختلط، لأن الهواء مقسم. لكن لو كان هذا في الماء، لو شخص وضع في الماء لون عادي أحمر ولا أخضر، الماء كله تلون. طيب الهواء مثله؟ لا، الهواء شيء عجيب. فإذا هذا الكون في يعني مملوء بالأعاجيب التي لا ندركها. فإذا كونك أنت لا تعرف يعني اسمه التسبيح، هذا أمر عادي. كيف تسبح ما ندري؟ سبح نعم، لكن كيف لا ندري؟ فربنا قال سبح، وقال لا تفقهون، لا تفهمون. بعض علماء النبات في العصر الحاضر أجرى أبحاث على بعض النباتات، ذكر منها الأستاذ عبد الرزاق نوفل. يقول جاء هذا المتخصص في النباتات واكتشف أن هناك نبتة إذا اتجه إليها بنية إيذائها تنكمش، بالنية فقط، وإذا اتجه إليها ليس في نيته إيذائها ما تنكمش. طيب كيف عرفت؟ إذن المخلوقات لها إحساس، لكن نحن لا ندرك. كل شيء هذا له إحساس. الآن الذرة الصغيرة، الآن مثلا تحطيم الذرة، تفجير الذرة، إيش معنى؟ في حركة عجيبة داخل الذرات لا تتوقف. هل رأيتها؟ هل رأوها هم؟ ما رأوها. كيف عرفوا؟ من خلال الدراسات الجاذبية. كيف عرفوا؟ من خلال الدراسات. فإذا أشياء في الكون كثيرة جدا لا ندركها، والعقل البشري طاقته محدودة. فإذا أردت أنت أن لا تقبل إلا ما تفهمه لن تقبل شيئا. لهذا الله ذكر قضية عجيبة وقصة في كتاب في الكتاب بين موسى وبين الخضر. موسى نبي والخضر نبي. طيب موسى عنده علم إلهي والخضر عنده علم إلهي، لكن عقل موسى وعلمه ما استوعب عقل الخضر ولا علمه. عندما ذهب معه ليتعلم، قصة طويلة طبعا يعني في بدايتها، لكن ذهب يتعلم مع الخضر، ثم الخضر قال ما تستطيع تصبر معي، قال لا سأصبر. برأ ركبه السفينة، خرق السفينة، ما صبر موسى، قال أخرقتها لتغرق أهلها. فشاهد أن العقل البشري يعني قد يضعف أمام عقل بشري آخر مثله، فكيف عقل الإنسان مع رب العالمين؟ فلا ينبغي الإنسان أن يأتيه الوسوسة أنه كيف تسبح، سبح الذي خلقنا وخلقها قال سبح، كيف ما أدري. نحن يعني جازمون بهذا المعنى. بعض العلماء المتكلمين قالوا تسبح حالا، يعني حالها يدل، ما هو شرط. الله قال تسبح ولا تفقه تسبح، لا تفقه لا تفهم، ما قال لا تعلم، لا تفقه، والفقه هو الفهم. فإذا هناك تسبيح لكن كيف لا ندري. فالله تعالى يقول أن السماوات تسبح تقدس الله، ولم يبق إلا الإنسان، منهم من يسبح ومنهم من لا يسبح. ثم قال الله تعالى ولكن لا تفقه تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كأن سائلا قال يا رب إذا كان الكون كله يسبح لك ولم يبق إلا بعض البشر لا يسبح لك، لماذا لا تعاقبهم؟ قال إنه كان حليما غفورا. حليم، أنت لا تسبح يعطيك فرصة لتسبح غدا، ما أمنت الآن تؤمن غدا، ما تبت اليوم تتوب غدا. فالله حليم يعطيك الفرصة، وإلا لو كان الله ليس حليما لعاقب كل من كان مخالفا لأمره، وغفورا لمن عاد إليه، لمن رجع إليه. نعم. يقول تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يذكر تعالى بعض خصائص القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قرأ القرآن أمام بعض أعدائه فإنه يحجبه عنهم. وقد وقع هناك حادثتان في عهد صلى الله عليه وسلم. الأولى عندما جاءت زوجة أبي لهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بجوار أبي بكر الصديق، فجاءت إلى أبي بكر وقالت يا أبا بكر تخاطبه، ولم تر بجواره النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت أن صاحبك قد هجانا أو قد هجاني. قال والله لا يقول الشعر، هي سمعت السورة وعندهم الهجاء يقال بالشعر. ثم يعني قالت محمدا يعني أبينا ودينه قلينا إلى آخر ما ذكرت من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت مذمما. فقال لم الراوي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقراءة الرسول للقرآن حجبت الرؤية عنها. فالله تعالى يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. حجابا إما مستورا بمعنى يعني فاعل ساتر، وإما بمعنى مفعول أي مستور، نفس الحجاب. فابن كثير رحمه الله اختار أن المراد به فاعل، يعني حجاب ساتر. وكلمة حجاب تكفي أنه يستر ما دام هناك حجاب أي مستور. لكن الله تعالى يقول جعلت حجابا لا يرى، هو الحجاب سترك وأنا سترت الحجاب. يعني الحجاب قد يكون مثلا حاجزا يراه الإنسان، فيقول تعالى أنه حجابا مستورا أي لا يرى، فهو حجبك وهو لا يرى. والحاجزة الثانية في قضية الهجرة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وبجوار البيت كفار قريش، عندما أخذوا من كل قبيلة شابا فخرج من بيته وهم يشاهدون ولم يروا، وضع على رؤوسهم التراب. فإذا الله تعالى يقول أن القرآن إذا قرأته لهذه الحاجة حجبك عن غيرك. ذكر القرطبي، ذكر ابن العربي رحمه الله والقرطبي الأدريهما، أنه وقعت له قصة في المغرب مع يعني الأوروبي عندما دخلوا إلى المغرب، وقال قرأ بعض هذه الآيات أو في سورة ياسين، وكان يعني الخيالة مروا بجواره ولم يشاهدوا، هل يمكن للإنسان العادي أن يستفيد؟ ربما الله تعالى قادر. فإذا صدق المسلم ويعني صحت نيته تحقق ما لا يتوقع، فرب العالمين عظيم. فلو إنسان يعني ابتلي ثم قرأ بالآيات فإن شاء الله أنه يعينه الله، لكن الذي يقرأها في غير موطنها كالذي يقرأ الآيات ليدخل من عند الحرس الذين ينهون عن دخول الحج، لا هذه ما تصلح. بعض الأشخاص يقرأون يا أخوان سأقرأ عليهم ياسين حتى لا يروني ندخل الحج، لا تعصي، أقعد في معصية أنت الآن، يعني هناك تنظيم لمصلحة الأمة لمصلحة المسلمين، فإذا لا تقرأ في كل موطن. فالله تعالى يقول إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. أكنة جمع كن وهو حجاب، يعني لا يفقهون القرآن الكريم عقابا من الله عليهم. تعالى يعني يعاقب الإنسان، من أقبل إليه أعانه ومن أدبر يعني خذله، وربما يعاقبه كما قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ليش؟ لأنهم أحبوا المرض وكرهوا العافية فعاقبهم الله. لكن من أقبل إلى الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يتجه إلى الله والذي يريد الحق يعينه الله، والذي يرفض الحق ويكره الحق ويحب الباطل يعاقبه الله. فالله تعالى عاقبهم بسبب جحودهم أو سبب عنادهم مع علمهم بأن هذا حق، فجعل على قلوبهم أكنة. وفي آذانهم وقرا، الوقع هو الشيء الذي يصم الأذن عن السماع، فهذا عقاب آخر. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، كثر ذكر النفور في هذه السورة لبيان شدة يعني عنادهم وشدة يعني شرودهم عن سماع القرآن، لأن القرآن الكريم مؤثر، القرآن الكريم يعني يقلب يعني يصحح ما في القلب، يغير ما في القلب من الأفكار الباطلة. فهم يعني ماذا يصنعون؟ يهربون، ما يحب أن يسمع حتى لا يهتدي. وهذا إذن هذا يريد الباطل، هذا ما أراد الحق، لو أراد الحق كان سمع، لكنه أصلا يعلم أن هذا يقوده إلى إلى إلى إلى يعني حق أو إلى يعني حقيقة، فلهذا يفر من سماع الحقيقة فعاقبه الله تعالى. نعم. يقول تعالى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يذكر تعالى أنه مطلع عليهم، لا يخفى عليه مكانهم ولا يخفى عليه ما يقولونه في سرهم. وقد ورد في السيرة قصة ذكرها ابن كثير رحمه الله، وهي أن أبا سفيان والأخنس بن شريق وأبا جهل كانوا يجلسون بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل في في في يعني في بعض الليالي يستمعون القرآن، وكل منهم لا يعلم عن صاحبه. يعني في الليلة الأولى بعد أن سمعوا إلى الفجر، لأنهم سمعوا شيئا عجيبا، والعرب كانت لديهم حاسة لغوية يعني دقيقة، وكانوا يعني يتذوقون القرآن، يتذوقون البلاغة، يتذوقون الفصاحة، يعجبون بالبلاغة. فسمعوا شيء عجيب، يعني شيئا عجيبا بليغا فصيحا، وكان يصلي في الليل ويقرأ القرآن، فكل شخص جاء فجلس بجوار البيت وهو لا يدري عن الآخر. وعندما يعني طلع الفجر غادروا المكان فجمعتهم الطريق فقالوا ماذا صنعتم؟ قالوا كنا نستمع، كل واحد يقول لصاحبه. قالوا لا تعودوا مرة أخرى. فيتأثر سفهاء قريش أو يعني السفهاء بما يرون منكم، يعني إذا رأونا نحن نستمع يعني قالوا إذا كان هؤلاء الكبار يستمعون إذن الرسول على حق، واتفقوا ألا يعودوا وعادوا في اليوم الثاني. فجمعتهم الطريق وتعاهدوا ألا يعودوا وعادوا في اليوم الثالث، أخيرا تعاهدوا ألا يعودوا. فجاء في الضحى الأخنس بن الشريق ذهب إلى أبي سفيان قال يا أبا سفيان أو يا أبا حنظلة، هذا يعني كنيته، ماذا سمعت؟ قال والله سمعت أشياء عرفت بعضها ولم أعرف بعضها. قال وأنا كذلك. ثم ذهب إلى أبي جهل، أبو جهل كان سمى أبا الحكم، وإنما سمى الله وسلم هو الذي أطلق عليه أبو جهل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان سمى أبا الحكم وليس أبا ليس هذا يعني صاحب حكمة، بل هو صاحب جهل الذي يرفض الحق ويمتنع منه ليس صاحب حكمة. فذهب إليه فقال يا أبا الحكم ماذا سمعت؟ قال سمعت شيئا عرفت بعضه وأنكرت بعضه، لكن ماذا أسمع؟ فقد تنافسنا نحن وبني عبد مناف، تنافسنا نحن وبنو عبد مناف، فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وحملوا وحملنا، حتى إذا كنا كفرسي رهان، وحتى إذا تجافينا على الركب يعني في المنافسة، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، متى ندرك ذلك؟ والله لا أسلم. إذن كان الذي يمنعه من الإسلام ليس عدم علمه بأن هذا حق، وإنما التنافس والحسد، فالقبائل كانت تتنافس والبيوتات كانت تتنافس، فالتنافس كان بالكرم بالإطعام بالسقي بإعطاء الناس يعني من أموالهم، فهؤلاء يعطوا وهؤلاء يعطوا، والناس أصبح يرون أن كلا البيتين متجاورين في العطاء. طيب قالوا منا نبي، متى ندرك هذا النبوة؟ إذن قضية جاهلية. فالله تعالى يقول نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قريش تدرك أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليس عاديا. طبعا هذا قولهم أنه سحر، أن السحر هو الذي يؤثر في الناس، فهم يعترفون أنه أن عنده شيئا زائدا. طيب ما هو هذا الشيء الزائد؟ قالوا سحر. الحقيقة أن هذا هو كلام الله، هذا من الله ليس من عنده، هم يعلمون أن هذا ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لذا قالوا هذا سحر، يعني استفاده من غيره. فإذا هم يدركون أن هذا شيئا زائدا عن قدرة البشر، فوصفوه بأنه ساحر صلى الله عليه وسلم، أو أنه مسحور، يعني يقول قولا ليس قولا عاديا. فالله تعالى قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. مرة قالوا ساحر، مرة قالوا كاذب، مرة قالوا شاعر، مرة قالوا مجنون، يعني ضربوا لك أمثال، يعني وصفوك بأوصاف كثيرة، اضطربوا، لأنهم يعلمون أن ما أتيت به شيء خارج عن قدرة الإنسان. فمرة وصفوا بأنه شاعر، الرسول ليس شاعرا صلى الله عليه وسلم، ومرة قالوا كاهن، والرسول ليس كاهنا، ومرة قالوا ساحر. فإذا هم يدركون أن معه شيء لم يعتادوه، والحقيقة أن نعم معه شيء لم يعتادوه، هم وصفوه بالسحر ونحن نقول إنه الوحي. فإذا يقول الله تعالى أنهم يعني اضطربوا في وصفك فضربوا لك الأمثال فظلوا، أي لم يدركوا الحقيقة، أي كل ما قالوه ليست الحقيقة من بين هذه الأقوال، والحقيقة أن ما أتيت به وحي من ربك عز وجل. فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يستطيعون هداية أو سلوكا للسبيل المستقيم. نعم. يقول تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذه القضية الثالثة من قضايا أو من محاور القرآن، ما تقدم من وصفهم بأنه ساحر يتعلق بالنبوة، وتقدم في قبله الحديث عن الألوهية، والآن حديث عن اليوم الآخر. فهكذا محاور السور المكية، يعني تنتقل من محور إلى محور، لا تخرج عن هذه المحاور الثلاث. في مكة كل القرآن الذي نزل يدور حول هذه المحاور الثلاثة، وقد نزل في مكة أكثر من ثلثي القرآن الكريم، أكثر من 80 سورة من سور القرآن الكريم نزلت في مكة، وكل حديثها عن هذه القضايا الثلاثة: توحيد الألوهية، وإثبات النبوة، وإثبات البعث. فالله تعالى هنا يقول أنهم أنكروا البعث، وهذا لجهلهم، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. الإنسان عندما يموت أول ما يفقده من جسمه اللحم والأعصاب، ويبقى العظم، ثم مع الزمن ينتقل العظم إلى رفات، وقد يبقى العظم. فيقول إذا فني جسم الإنسان ولم يبق إلا العظم والرفات كيف يعود مرة أخرى؟ طيب من الذي خلقه أولا؟ من أتى به؟ فالإنسان الجاهل الذي يقيس قدرة الخالق على قدرة المخلوق هنا يكون جاهلا بخالقه. الذي خلق الإنسان هو الله، الذي أوجد الإنسان هو الله. الله خلق الإنسان بعد ما تقدم الآن الطب الحديث ووصل إلى الجزء الذي يخلق منه الإنسان، فعرفوا فوجدوا الإنسان يخلق من خلية واحدة، وأطلقوا عليها الحيوان المنوي، لا ترى بالعين أبدا. يعني الإنسان لا يخلق من كل الماء الذي يتدفق من الإنسان، يخلق من خلية واحدة. والإنسان عندما يعاشر زوجته يخلق، يعني يوجد منهم هذه الخلايا أكثر من 250 مليون خلية، وهذه كلها قابلة للإنجاب. فسبحان الخالق، أين جسم هذا الإنسان؟ كيف خلق هذا الإنسان من هذه الخلية الصغيرة؟ لهذا قال العلماء لو جمع الأصل الذي خلق منها البشرية اليوم ما يتعدى نصف الأصبع. إذن رب العالمين الخالق العظيم الذي خلق الإنسان من خلية لا ترى، ثم شق هذا الجسم وهذا السمع والبصر والأجهزة، هذا يعجز أن يعيده مرة أخرى؟ لكن هذا الجهل. فالله تعالى يقول أنهم قالوا، وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. سبحان الله، طيب من أوجدكم أصلا؟ قال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني كونوا ليس بمعنى أنهم يستطيعون، لكن ما بالتحدي، لو تحولتم إلى حجارة صماء أو إلى حديد يعني في شدة قساوته لأعادكم الله خلقا لينا كما خلقكم أول مرة. ثم قال الله قل الذي فطركم أول مرة، هذا كافي، يعني البشري من فطر من خلق أول مرة، وقال سينغضون إليك رؤوسهم، يعني سيحركونها من باب الاستهزاء، ويقولون أتاه من باب التهكم. فالله قال رد عليهم وقل قل عسى أن يكون قريبا يوم يستجيبون عمدي. صيحة واحدة وإذا بالبشر كلهم يعودون كما كانوا. رب العالمين عظيم، خالق الوجود عظيم عز وجل. هل ترون الذين يدرسون التشريح يعني تشريح الأجسام ويرون ما فيها من بديع الصنع، يعني عندهم من التدين والخوف من الله ما لا عند أصحاب الدراسات النظر. درسوا الأقسام التربوية والأقسام العلم النفس والنظرية ما ترى فيهم نفس التدين الذي عند الأطباء. الأطباء الإنسان بداخله خلايا بيضاء وخلايا حمراء. الخلايا الحمراء مهمتها الأكسجين، والخلايا البيضاء مهمتها حماية الجسم. فدخل الخلايا البيضاء أكبر من العين لكن مفضل، فدخل الجسم في الجسم كذا. وإذا بقية الجراح تتابع عامل الجسم تتابع وتدخل من بين الخلايا البيضاء الحمراء حتى وصلت ثم ركبت عليه كيف عمل؟ كيف عمل هذه الحديدة الإيمان بهذه المدة؟ كيف تعلم؟ رب العالمين أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. فإذا الأطباء يرون يعني بديع الخلق وعظمة الخالق فيما يرون من خلق الإنسان، فالذي كل ما زاد علم الإنسان كل ما زاد تشكيك به. لهذا يعني كما قال تعالى إنما نقص الله من عباده العلماء، كلما زاد علمه حتى خبر الدنيا، كلما زاد علمه كلما أدرك أن وراء هذا الكون خالقا مقدما. فالله تعالى يقول يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد. فقط دعوة عودوا كما تدعون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، ليست بالمعارضة. نحن لا نسعى شيء يعني كل هالك، لكن وزعوني بالطريق هذه حتى الله ما يستطيع يعيدني كما كنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله للبحر أعد ما أخذت، وقال للبر أعد ما أخذت، وإذا به واقف منتصب سبحان الخالق. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خوفك يا رب. يعني الذي دفعه إلى هذا الفعل هو أن يخاف من عقاب الله. قال: قد غفرت لك. إذن أعاد الله هذا الجسم المحروق المسحوق، أعاده كما كان. فرب العالمين لا يستعظمه شيء عز وجل. فإذن الله تعالى يعيد الخلق يوم القيامة بكلمة، فإذا بهم كلهم واقفون. وجاءت هناك عدة يعني أحاديث، منها تقول أن الإنسان أن الله ينزل من السماء مطرا كمني الرجال فينبت الناس. لأن الإنسان يعني يفنى الإنسان كله إلا عجب الذنب، عجب الذنب في آخر العصعوص مثل حبة السمسم تبقى ما تفنى ما تهلك. ويوم القيامة ينزل الله المطر فتنبت. فإذا كملت الأجساد أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فخرجت الأرواح إلى أجسادها، كل روح تعرف الجسد الذي كانت فيه. وإذا بهم قياموا ينظرون. فإذا الله تعالى يعيد خلقه بما شاء، فالله قادر أن يعيد الخلق كما كان سابقا. ولكن قريش كانت تستعظم هذا وتستكبر أن الله يعني تستبعد أن الله يعيد الخلق كما كان. فالله تعالى يحاورها ويذكرها وينبهها ويوقظها حتى تدرك الحقيقة. نعم. يقول تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. هذا توجيه خاص للمؤمن بأن يكون حسن التعامل مع الناس مطلقا بصرف النظر عن عقيدة الشخص، يقول التي هي أحسن مع كل الناس، يعني اختاروا الكلمة ليست فقط الحسنة، لأن الكلام العبارات منها ما هو حسن ومنها ما هو أحسن، ومنها ما هو سيء ومنها ما هو أسوأ. فالله تعالى قال اختر الأحسن في معاملتك للناس، في خطابك للآخرين. فالكلمة الحسنة تجذب القلب، والكلمة السيئة تنفر القلب ويحذر من الشيطان. الشيطان يستغل ظرف الغضب حتى يوقع بينك وبين إخوانك العداء. فالله تعالى يحذرك، يقول قولوا التي هي أحسن، خاطب الناس بالأحسن. بعض الناس يستثقل أن يخاطب الناس بالتي هي أحسن، وبعض الناس يخاطب الكفار والمشركين بالتي هي أحسن ولا يخاطب إخوانه بالتي هي أحسن. ليش؟ هذا كافر ندعو إلى الله. طيب أخوك أولى بهذه الكلمة الحسنة منك. وهكذا فالمسلم مطالب بأن ينتقي من الكلام أحسنه، ويخاطب به إخوانه ويخاطب به أعداءه، فإن هذه دعوة وهذا أجر عند الله عز وجل. الكلمة الطيبة صدقة سواء كان مع الكافر أو مع المسلم. فهكذا المسلم لا يخرج منه إلا الشيء الطيب، مثل النخلة، مثل الشجرة المثمرة الطيبة، كلما يعني رميتها بالحجارة رمتك بالثمار. هكذا يكون المسلم. فالله تعالى يوجهنا ويحذرنا، يوجهنا الكلمة الحسنة ويحذرنا من الشيطان الذي يدعونا إلى الكلمة السيئة. وهذا ختام التوجيهات الإلهية، ونتوقف عند هذا القدر. قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: من الأولاد من يبحث عن روايات ساقطة في النت، ومنهم من يقفل عليه مع النت ويخشى أن يبحث الممنوع، فهل نمنعهم من هذا الحال؟ طبعا الطفل الصغير الذي لا يميز، بل حتى الإنسان الكبير يعني يحتاج إلى أن يعني إلى من يعينه على عدم الدخول في مواقع. الآن المواقع في الإنترنت يعني أكثر من 80% قذرة سيئة، أكثر من 80%، وهي يعني بملايين المواقع، ليست فقط بعشرات، يعني بالملايين. فالشخص الذي يدخل في هذا الباب وليس عنده حصانة وليس عنده هدف معين ينتهي إليه فقط من باب الاطلاع، قد يدخل في موقع يفسده. فقلنا أن الإنسان إنما تتكون شخصيته من خلال السمع والبصر، فقد يرى منظرا سيئا. ولهذا نرى في القرآن الكريم الله تعالى بنفسه تولى تربية الصغار في حركته داخل البيت، فنهى أن يدخل على أبيه وأمه وإخوانه وأخواته في ثلاثة في ثلاث أوقات، بعد العشاء وبعد، خشية أن يرى منظرا فيؤثر في نفسه. كيف الآن تدخل في النت بنفسه؟ فلا بد الشخص يحرص على أنه لا يعني يسمح لأبنائه الصغار بأن يكون لديهم المفتاح الكامل، يضع ضوابط أو يعني يضع حماية خاصة لمواقع خاصة، أما أن يتركه خطأ. فهذا يعني شخص يتنبه لهذا حتى لا يتسبب في إفساد ابنه. كيف يعرف المتكبر بمشيته؟ أحيانا الشخص قد يعرف بمشيته وقد لا يعرف بمشيته. الكبر شيء يعني مخفي، وإنما المشية دالة عليه، على الكبر، لكن الكبر يكون في القلب وليس في الجسد، لكن الحركة والأسلوب التعامل مع الآخرين يكشف. بعض الناس ترى فيه الكبر، وحتى في السلام إذا سلم عليك وسلم عليك بطرف أصابعه، يعني كأنه يستكثر أن يمد يده بكامله، يعني لديه شيء من يعني الأنفة. طبعا وبعض الناس لا، قد هكذا طبيعته، ليس متكبرا، فالحركة قد تدل وقد لا تدل. فنحن يعني ليس يعني هناك فائدة في البحث عن ما في قلبه، نحن نتعامل مع الناس جميعا بالمعاملة الحسنة سواء كان متكبرا أو غير متكبر. وأما هو فإن كان في قلبه كبر فيعني الله حسيبه. ولهذا عندما قيل الإمام أحمد رحمه الله يكون الإنسان زاهدا وعنده 40,000 درهم أو قال دينار، قال وعنده يعني 2,000 درهم وقال 4,000 درهم، قال يكون زاهدا وعنده 40,000 درهم. قالوا كيف؟ هذه كثير. قال إن زادت لم يفرح وإن نقصت لم يحزن، لكن اللي عنده 1,000 ولا 2,000 وقلبه معلق بها قد لا يكون زاهدا. فإذا العبرة بالقلب، حمل القلب ليس بعمل الجوارح. فأنت عليك أن يعني ألا تحكم على الآخرين بالكبر، لأن هذا حكم صعب والقلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأنت تتعامل مع الناس من منطلق دينك، الإحسان إليهم، الكلمة الحسنة، التواضع للآخرين. لكن بعض الناس يقول لا، أن التكبر على المتكبر تواضع. لا، أنت ما تستطيع تحكم أن هذا متكبر. لكن قد بعض الأشخاص أسلوبه في التعامل هكذا طبيعي. إحنا نعرف بعض الشيخ من المشايخ ما يسلم علينا بيده كاملة هكذا، وليس كبرا، هكذا متعود. يعني رجل يعني عاش بهذه الصورة فليس متكبرا، وقد لا أحيانا لا يبتسم ولا يعني هكذا عايش يعني بهذا وليس متكبرا، لكن هذا أسلوبه. فأنت إذا أردت أن تحكم على الناس من خلال ميزان معين تخطئ. فأنت لست محاسبا، لست مكلفا أن تبحث متكبر أو ما هو متكبر. أنت مكلف أن تحسن إلى الناس وأن تعامل الناس بالحسنى، سواء كان متكبرا أو غير متكبر. إن كان متكبرا فهذه المعاملة الحسنة تؤثر فيه، وإن كان غير متكبرا فهذا حقه عليك. هل من اتقى الله دخل الجنة بدون حساب؟ يعني المسلم أو المؤمن لا يحاسب. ولهذا عندما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة أن المؤمن لا يحاسب، قال فلم يقل الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال ذلك العرض. إيش معنى الحساب؟ الحساب يقول أعطيتك كذا وفعلت كذا، حتى يكون فيه يعني تنقيص مما أعطاك الله مما فعلت. فلو لو لو لو حاسبنا الله بهذا هلكنا، أن الله أعطانا أعظم مما نعمل، ولكن الله يعرض علينا أعمالنا عرض. هذا معنى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أي فقط العرض، وإلا الحساب إنما يكون يعني للكفار. أما المسلم لا يحاسب. فنحن نسأل الله أن لا يحاسبنا بما أعطانا مقابل ما عملنا، فإنه لو حاسبنا بهذا هلكنا. فإذا كل من اتقى الله نرجو الله أن يعني يدخله الجنة بدون حساب. يقول أخرجت زكاة الفطر نقدا، لأني سمعت أن هناك قولا من أهل العلم يجيز إخراج الزكاة نقدا، ما حكم إخراج الزكاة نقدا؟ أول ما أخذنا من الآيات هنا في الدرس ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تعمل شيء ما عندك في علم، هذا دين. تقول سمعت، إذا أنت عملت بدون علم وما ينبغي لك، هذا دين، لابد أن تعلم الحكم. شخص يفتيك، فلان من العلماء أفتاك بهذا فتعمل به. فأما تقول سمعت ثم تعمل شيئا فقط على أمر لم تتحقق صحته، هذا خطأ منك أولا. ثانيا، أما قضية اختلاف العلماء في زكاة الفطر، نعم هناك خلاف بين العلماء، منهم من يجيز إخراجها نقدا ومنهم من لا يجيز. والذين لا يجيزون يقولون ان المسلم يعني هناك يعني دلالات في التشريع. الاول يقول اغنوهم بها، وانت عندما تعطيه مال يذهب يشتري به طعاما لياكله. ثم المسلم شرعها يعني صاعا من تمر وصاعا من شعير و مع وجود النقد، فلو أراد أن تكون الزكاة نقدا لقال نقدا. أما الآخرون فقالوا شرعها لتبقى هي يعني ميزان، الصاع هذا هو ميزان، في كل عصر تخرج قيمة الصاع، إن كان الصاع في عصرنا بخمسة ريالات خمسة ريالات، وإن كان الصاع في عصر يأتي أربعين ريال أربعين ريال. فإن قال هو جعل الله صلى الله عليه وسلم جعله ميزانا، وليس القصد إلا أن تخرج. فنحن نقول حقيقة في عصر الحاضر يعني طرأت على حياة الناس ظروف جديدة. مثلا في البلدان الغربية كثير من الفقراء ليس عندهم مطبخ ولا يطبخ، تعطيه قمح يصيبه ما يحتاج، هو يأكل سندوش بريالين. فأنت ظروف الناس قد تختلف من مكان إلى مكان. لذا قال ابن القيم رحمه الله أن فتوى تختلف تتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان ومن حال إلى حال ومن شخص إلى شخص. فإذا كان الشخص مثلا في البلدان الغربية والبلدان ليس فيها مثل عندنا هنا في بلاد المسلمين، الناس يطبخون في بيوتهم، هناك ما يطبخون قليل جدا، حتى تجد كثير من يعني الشقق ليس فيها مطبخ، يعني فيها محل صغير يعني وجبات سريعة، ولهذا لا عنده دقيق ولا عنده. فإذا يعني الحاجة الفقير تراعى حاجة الفقير. الآن نرى كثيرا من الذين يأخذون الزكاة يبيعونها نصف قيمتها، لكن الذين يأخذونها في السوق ويبيعونها ليسوا أصحاب زكاة أو لا تجار. فعليك أن تبحث عن أصحاب الزكاة، كثير من المحتاجين في بيوتهم ولا يسألون، يأتي أخونا في الشارع ويأتي عند الذي يبيع عليها بل بلغني حدثنا أحد الإخوة يقول نصبت خيام في أماكن هنا تستقبل زكاتكم، من أنتم؟ حرامية نصبوا خيام وجاء وحطوا هذه اللوحة، وجاء هذا المسكين الذي لا يبحث عن فقير ويعطيه الزكاة وجمعوه ورحبعوه. في إخوتنا هذا دين، لابد أنت أن تتوثق أن تصل الزكاة إلى صاحبها، أنت مكلف من رب العالمين أن توصل هذا الحق لهذا الفقير إليه، فأنت مكلف، هذه عبادة. أما أنت تستثقل وقد أكرمك الله بالمال أن توصل الحق إلى صاحبه أنت قد فرطت. وهذا كل إنسان يعطي شخص في الشارع هذا ما زكى، هذا إنسان فرط في حق رب العالمين، عليه يزكي مرة أخرى، يبحث عن الفقير ويوصلها إليه. لكن لو وكلت إنسانا ثقة تعرفه جاز، أو مؤسسة معروفة جاز. أما تنصب خيام في الشارع ويوضع لوحة كبيرة هنا تستقبل زكاتكم وليس عليها شعار ولا مؤسسة ولا شيء، وكل أخوان يمرون يضعون الزكاة ويروحوا، الحقيقة هذا فيه يعني إهمال. فينبغي للشخص أن يتوثق ألا يفرط في حق رب العالمين، أنت مكلف من الله أن توصل الزكاة إلى صاحبها، هذا حق لا عليك لهذا الشخص الفقير. فإذا قضية أنه سمع لا يكفي، فإن شاء الله إذا أخرجها مالا نرجو الله أن تكون يعني مقبولة. وقد قال بها الأحناف في جواز إخراجها يعني نقدا، وهو مذهب معتبر، مذهب الأحناف في الحقيقة في كثير من مسائله فيه دقة، يعني ينظر أحيانا إلى المقاصد. طبعا كل مذهب له ميزة، فهذه من ميزة المذهب الحنفي أنه لديه يعني تدقيقات في مقاصد التشريع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أراد أنك لا تخرج إلا حبا، لكن جعل هذا الحب هذا الصاع هو مقياس، فإذا احتاج الناس إلى هذا القمح تعطيه قمحا، احتاج الناس إلى تمر تعطيه تمر، احتاج إلى نقود نعطيه نقود. أما عندنا هنا فالناس يطبخون ويأكلون فيعطى الفقير، يعني كثير من الفقراء تعطيه مثلا أرز أو تعطيك قمح في بيته يأكله طوال العام فهو يطبخ. فإذن عليك أن تحتاط في الزكاة. يقول ذكر في السيرة النبوية بأن وفد قريش التجاري وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبلوا على الراهب ذكر الراهب بأنه عرف بأنه نبي من خلال سجود الشجر. القصص الذي جاء في السيرة في هذا المعنى في الحقيقة ليس له إسناد ولا يصح منه شيء، لهذا يعني لا ينبغي التعويل عليه. ما رأيكم في كتاب شرح أسماء الله الحسنى للنابلسي؟ ما أعرف. هل سكرات الموت على المسلم تكون شديدة؟ على كل إن الموت يعني يختلف من شخص إلى شخص، لا يموتون كلهم بصورة واحدة، منهم من يموت يعني فجأة، ومنهم من يموت موتا طبيعيا، ومنهم من يكون فيه هناك سكرات يعني ألم شديد عند إخراج الروح، وتتنوع من شخص إلى شخص. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الموت كان يقول إن للموت سكرات صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا التشديد في إخراج الروح لزيادة أجر المسلم حتى يلقى الله ليس عليه خطيئة، ومنهم من تسيل روحه سيلان وهو لا يعني يتألم بها، فهذه أمرها إلى الله تعالى. منهم من يموت في حادث، منهم من يعني ليس هناك صورة واحدة يموت الناس كلهم عليها حتى يحكم بأن هناك سكرات خاصة. ويقول أدركت صلاة المغرب في التشهد الأخير وبعد التسليم وقفت لكي أتمم الصلاة 3 ركعات كاملة، ركعتين ثم جلست للتشهد الأول ثم ركعة واحدة وجلست للتشهد الأخير، فهل فعلي هذا صحيح؟ ما واضح السؤال، لكن الشخص لو يعني دخل الصلاة في التشهد الأخير ما صلى شيء من الصلاة، التشهد الأخير فقط أنت جلست معهم، أنت حصلت على أجر الجماعة إن شاء الله، لكن ما صليت، بقى عليك 3 ركعات فتقوم وتأتي بركعة ثم تقوم ما تجلس، لأن أنت يعني التشهد الأخير ليس ركعة، فلابد أن أن أن يعني تلحق مع الإمام ركعة، إذا لحقت الركوع أدركت الركعة، إذا ما لحقت الركوع ما أدركت الركعة، فإن لحقت التشهد أنت أدركت الجماعة لكن ما أدركت الصلاة يعني كاملة الصلاة، فتقوم تأتي بالصلاة كاملة يعني تأتي بالركعة الأولى ثم تقوم ثم تأتي بالركعة الثانية والثالثة ثم تجلس فيهما، أما لو جاء بالركعة الأخيرة يعني لحق الركوع وجلس مع الإمام بقي عليه ركعتان بتشهدين، فهذه الصلاة بهذه الصورة كلها فيها تشهدات، التشهد الأول مع الإمام والتشهد الثاني والثالث بمفرده معك يعني بمفردك، فإذا الصورة التي ذكرها الأخ إن كان أنه أراد أنه لحق التشهد ثم إذا قام من الركعة الأولى أنه يعني لا يجلس أنه يعني لم يجلس، نعم لا يجلس لأن التشهد الأول لا علاقة له بالصلاة، وأن فقط لحقت أجر الصلاة وصلى الله عليه